تقرأ قرآنا أو تصلي أو تصدق وتهدي إلى الميت، بل هو من الباب الجائز لا من باب الأفضل المطلوب. فالدعاء أفضل منه، دعاء للميت أفضل من إهداء القرب له، لأن الدعاء هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهنا قال أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يعمل له، مع أن الحديث في سياق العمل. ولو كان العمل من الأمور المطلوبة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.